بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أم القرآن. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لاحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. هذا الحديث كنا شرعنا فيه الكلام على بعض ما يتعلق به في المجلس الماضي، وقلنا لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ هذا السؤال يستدل به على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة إلا بقراءتها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم لما سأل، كان يعلم الجواب، كان يعلم أنه لا مناص من أن يقول له في جواب كيف تقرأ إذا افتتحت، لا مناص من أن يجيب بقوله الفاتحة، إذ لو كان يقرأ غير الفاتحة لم يكن لذلك السؤال، يعني لم يحصل الغرض من السؤال، وهو التنبيه على لأن الكلام يساق إلى سورة الفاتحة، هي السورة التي لم ينزل في القرآن ولا في لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، هي الفاتحة، فالكلام يساق إليها. فلو كان الرجل يفتتح بغيرها لما سيق الكلام إليها. وقلنا لكم إن هذا هو مذهبنا ومذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع، فإنهم يرون أن الصلاة تصح بلا قراءة الفاتحة عملا بقول ربنا: فقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا: ولم يعين فاتحة، وقد يعني تحدثنا عن هذا في المجلس الماضي. نعم. قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. في قوله فقرأت الحمد لله رب العالمين، هذا فيه أن لم يقول فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر بسملة، وهذا فيه دليل لما مضى من أن البسملة ليست آية من الفاتحة، والمسألة فيها خلاف كم من الأقوال فيها الحال وقيلة أن القول الأول أنها ليست آية من الفاتحة ولا من مطالع السور، وهذا قول المالكية. والقول الثاني أنها آية من سورة الفاتحة خاصة، وهذا قول الشافعية. والقول الثالث أنها آية من الفاتحة ومن مطالع السور، وهو قول الحنابلة. والقول الرابع أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أوائل السور، ولكنها آية تفصل بين سور القرآن، وهذا قول الحنفية. وقد سبقت المسألة وذكرنا أدلة كل. نعم. قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. هي هذه السورة التي أوعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي أن يخبره فأخبره، هي هذه السورة التي أتى في فضلها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ادخرت لهذه الأمة، وأنه لم ينزل مثلها في الأمم المتقدمة، فحمدا لربنا على ما ادخره لنا. وهي السبع المثاني، قد قلنا لكم هي السبع لأن آياتها سبع باتفاق، إنما الخلاف في تعيين هذه السبع. والمثاني قلنا لكم قد قيل في تفسيرها أقوال: مثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، أو تثنى في كل ركعة أي يضاف إليها سورة أخرى، أو تثنى أي يثنى على الله بها، أو استثنيت لهذه الأمة فاختصت بها. نعم. والقرآن العظيم الذي أعطيت، هذه الجملة أكثر الشراح يجعلونها عطفا، يعني هي هذه الآية، هي هذه السورة، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، الكلام كله على الفاتحة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سبع مثاني وسماها القرآن العظيم. لماذا؟ قالوا لأنها اشتملت على مقاصد القرآن كما تقدم لنا في تعليل سميتها بأم القرآن. اشتملت الفاتحة على المقاصد الأصلية للقرآن العظيم، وهي الثناء على الله والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهذه مجموعة في الفاتحة، وهذه هي مقاصد القرآن الأصلية، وما عداها من المقاصد في مكملات ومتممات. أو سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبها بهذا الاسم، هي القرآن العظيم، على وجه التخصيص والتعظيم لها. ألستم ترون أن الناس تقول مثلا بيت الله، وماذا يقصدون؟ ما أشهد البيت؟ الكعبة، بيت الله الحرام. وإن كانت كل المساجد بيوتا لله، ولكنهم يقولون مكة بيت الله على معنى التخصيص والتعظيم والتشريف. يقولون مثلا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وكل بشر لله وعبد لله، وكل رسول لله ورسول الله هو رسول لله، ولكن على معنى التعظيم وعلى معنى التخصيص. وبعض الشراح ومنهم الزرقاني يجعل هذه الجملة جملة استئنافية ليست معطوفة، ويقول: والقرآن العظيم الذي أعطيت، هذا القرآن مبتدأ، والجملة الذي أعطيت خبره، يعني والقرآن العظيم هو هذا، هو الذي أعطيته. أصل الكلام الذي أعطيت، الذي أعطيته، هذه الجملة أعطيت، هذا فعل مبني مجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر. الجملة جملة الحال دائما يجب أن يكون فيها عائد يعود على، قلت أنا جملة الحال، جملة الصلة دائما يكون فيها عائد يعود على اسم الموصول دائما، ولكن قد يجوز حذفه. الكلام هنا: والقرآن العظيم الذي أعطيته، وحذفت لها الذي أعطيت. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان المدني القرشي التابعي الثقة مولى الزبير بن عوام. نعم. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، ولا تقول السلمي، هذا مما ضبط بفتحتين، النسبة إلى هذا السلمي نسبة إلى سليم، وجابر ليس بتلك النسبة بسبيل. الحافظ المكثر أحد المكثرين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشاعر: سبعون من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. وهو ممن شهد بيعة العقبة، شهدها مع 70 من الأنصار، وكان أصغارهم يومئذ سنا، وهو آخر من مات منهم، آخر من مات من الصحابة ممن شهد بيعة العقبة هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدرا وأحدا، فإنه تخلف عنهما بأمر أبيه له، منعه أبوه، اللي فأبوه خرج شهد التين كالغزوتين ومنع ابنه ليقوم على أخواته، فقد كان واحد أبيه والباقي البواقي أخوات. ولذلك روى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال لا شهدت، قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي. فلما قتل عبد الله يوم أحد، عبد الله هو أبوه، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. في الخوتس جوز لهم القصة تعلمونها. ولما استشهد أبوه أحياه ربنا سبحانه وكلمه كفاحا. روى الترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، فقلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ فقال جابر بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ما كلم الله عز وجل أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحا، وقال عبدي تمنى علي أعطك. فقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. شوف شي حاجة أخرى. فقال عبد الله قال أي ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه أنه قال استشهد جيء بأبي وقد مثل به. التمثيل هذا أن يأخذ الأعداء القتيل فيجدعون أنفه أو يقطعون أذنه أو يبقرون بطنه، وأنتم ترون سبحان الله أحوال الكفار مع من يقتلون دائما هي كذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك هم مع المسلمون في كل آن. وما عهد وما حديث البوسنة والهرسك عن النبي بعيد. قال جاء بأبي وقد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا قطه. قال فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرفع. فسمع صوت صائحة فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقيل له أخت عمرو أو ابنة عمرو. متى تقرب إلى الميت؟ لا، أخته أو عمته. الميت هو عبد الله بن عمرو بن حرام. هذه إما أخت عمرو فهي أخته أو ابنة عمرو فهي أخت عمرو فهي عمته وابنة عمرو فهي أخته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي، أو لم تبكي؟ ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع. وروى الشيخان أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه لما استشهد أبوه وكان ترك عيالا بنات وترك دينا كثيرا، جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عبد الله قتل يوم أحد وقد ترك عيالا ودينا كثيرا وإني أريد أن يراك الغرماء، يعني أريدك يا رسول الله أن تزورني في بيتي حتى إذا رأك الغرماء استحيوا ولم يلحوا في اقتضاء الدين. نعطيهم بشوية بشوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, قال فلما كان الجداد, مش عنده وقت الجداد, جداد هو وقت قطف التمر من النخل يسمى جدادا, قال فلما كان الجداد ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عبد الله قتل يوم أحد وقد ترك عيالا ودينا كثيرا وإني أريد أن يراك الغرماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فبيدر كل تمر في ناحيته. بيدر اجعله في بيدر. وأنا قلت لكم مرة إن البيدر هو المكان الذي يجفف فيه التمر. ففعل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فأغروا بي, ألحوا في مطالبته ولجوا في مطالبته. فأطاف النبي صلى الله عليه وسلم حول أعظامها بيدرا, أطاف عليه ثلاثا ثم جلس عليه وقال لجابر أدعو أصحابك. فدعاهم قال فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكيل لهم حتى أدى دين عبد الله. قال جابر وأنا والله راض أن يؤدي الله دين عبد الله ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة, المهم أن يكفي ذلك الموجود أن يكفي ويؤدي الدين عن أبيه. قال فوالله والله لقد سلم البيادر كلها حتى كأني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنقص منه تمرة, وأدى الله الدين عن أبيه وذلك ببركات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جابر كما ترون موضع عناية من النبي صلى الله عليه وسلم, موضع محبة الله, هو صاحب الحديث المشهور لما قال له سأله تزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأعيا, كان جابر على جبل على جمل لهم قد أعيا ولم يكن لهم ناضح غيره, وكان في أخريات القوم, فلاحقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما بال جملك؟ قال عي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم خلف الجمل وزجره ودعا له, فانطلق الجمل وصار في مقدمة الجيش. فقال جابر حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كيف ترى جملك؟ قال بخير, أصابته بركتك يا رسول الله. قال أتبيعنيه؟ وفي رواية ابن ماجه قاله بعنيه بدرهم ويغفر الله لك. فقال جابر يا رسول الله البعير بعيركم, إذا جئت المدينة إذا أتيت المدينة فخذه. فقال له صلى الله عليه وسلم فبعنيه بدينارين ويغفر الله لك. وما زال يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, يقول له بعنيه بكذا ويغفر الله لك, حتى باعه إياه بعشرين دينارا. ولذلك يقول جابر استغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم 19 مرة بعنيه يغفر لك الله بعنيه كذا. فلما أتى المدينة وذهب بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثمنه وأعطاه بعيره صلى الله على رسول الله. ومات جابر سنة 73 وقيل سنة 74 وقيل سنة 79 وقد ناهزت 90 عاما. نعم. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي, وهذا أيضا دليل تضيفونه إلى أدلة الجمهور في اشتراط الفاتحة لصحة الصلاة. نعم. فلم يصلي إلا وراء الإمام. إلا وراء الإمام معناه إذا كان وراء الإمام يعني في صلاة جماعة فلم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا ينطبق عليه هذا الحكم أنه لم يصلي, بل يكون قد صلى. ولكن هذا محمول عندنا على الصلاة الجهرية. المذهب أن المأموم إذا قرأ الإمام جهرا فإنه ينصت, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا كان في السرية قرأ لعموم أحاديث الآمرة بقراءة الفاتحة. وهذه المسألة مسألة ذات خلاف وسيأتي بسطها في موضعها إن شاء الله. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال: فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن يعقوب بن عبد الرحمن بن يعقوب، هذا الحورقي، المتوفى سنة 38. نعم. أنه سمع أبا السائب، أبو السائب مولى هشام بن زهرة، هذا قيل اسمه عبد الله، هو أحد ثقات أهل المدينة. نعم. يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. الخداج هذا مصدر من خدجت أو أخدجت، بمعنى نقصت. يقول العرب: أخداجت الناقة، وخدجت إذا ولدت ولدا ناقصا أو ولدته قبل تمام أمد حملها. إذا ولدته ناقص الخلقة أو ولدته تام الخلقة لكن قبل تمام أمد حملها، تقول العرب: أخدجت الناقة أو خدجت. وبعض أهل اللغة يفرق، يقول العرب تقول: أخدجت الناقة إذا ولدته قبل تمام الحول وإن كان ناقص الخلقة وإن كان تام الخلقة، وتقول خدجت إذا ولدته قبل تمام الحول وإن كان ناقص الخلقة، والمدار كله على النقص. ومن هناك سمي الرجل خديجا، خديج، وسميت المرأة خديجة، يعني الأصل أن الملحظ أنها ولدت أو ولد قبل تمام الحول أو ولد ناقصا شيئا. ويقولون: أخدج الرجل صلاته وخدجها إذا ناقصها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قوله صلى الله عليه وسلم: هي خداج هي خداج هي خداج، هذا التكرار يراد به التنبيه على هذا النقص. العرب إذا أرادت أن تعتني بمعنى تحذيرا أو تنبيها أو لغير ذلك من الأغراض تكرر. وبهذا ورد القرآن العظيم، كرر ربنا في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما عدد نعماءه وأذكار عباده آلاءه أكثر أو كرر هذه الآية اللي بكثرة تكرار النعم في الآية في السورة. وكذلك كرر ربنا: ويل يومئذ للمكذبين، للاتعاظ والزجر والتيقظ. وكذلك كرر ربنا: لا لا هذه فين نكرر هذه؟ ها؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذه ليقتنع الناس أن هذا القرآن ميسر فيقبلوا على حفظه وعلى قراءته وعلى تدبره إقبالا. ولقد يسرنا القرآن للذكر. ومما ورد من ذلك في الشعر العربي قول الحارث بن عباد البكري: قربا مربط النعامة مني. هذا هذا هذا هذا الصدر هذا قاله في أبيات كثيرة لما قتل ابنه بجير لشدة الوجيعة وكثرة وقوة الصدمة، كرر هذه: قربا مربط النعامة مني. هذه هو هذا هذه القضية وقعت في الحرب المعروفة بحرب البسوس. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لشدة الوجيعة وكثرة وقوة الصدمة، كرر هذه: قربا مربط النعامة مني. هذه هو هذا هذه القضية وقعت في الحرب المعروفة بحرب البسوس لما التي اقتتل فيها الأخوان بكر وتغليب. تعلمون أن على كل حال هي القصة معروفة، والأخوان لما اقتتلا بعد أن قتل جساس بن مرة كليبا التغلبي، الحارث بن عباد البكري هذا كان من سادات بكر ومن شجعانهم ومن أبطالهم، اعتزل تلك الحرب بأهله وذويه وقال الكلمة التي صارت بعده مثلا: هذا أمر لا ناقة لي فيه ولا جمل. سبب: قتلت ناقة، وقال: أنا ما عندي ناقة فاتشي ولا جمل، فأرسلها مثلا. فكل من الآن أراد أن يبين أن هذا شيء لا يعنيه قال: هذا أمر لا ناقة لي فيه ولا جمل، واعتزل بأهله واعتزل تلك الحرب. وفي يوم من الأيام، والحرب تلك الحرب دامت سنين طوالا، في يوم من تلك الأيام أخذ التغليب، تغليب هي قبيلة مهلين أخي كليب، أخذت تغلب بجيرا ابن الحارث بن عباد ويقال إنه ابن أخيه، أخذوه وكان غلاما في إبل له، فذهبوا به إلى مهلهل وكان سيد تغلب بعد موت أخيه، فقال له من أنت؟ مهلهل يقول من أنت؟ فقال بجير أنا بجير بن الحارث بن عباد، وقد علمت أن أبي كره هذا الأمر واعتزله، فقتله مهلهل، قتل بجيرا، وقال له بؤ بشسع نعل كليب. العرب تقول باء فلان به إذا قتل به، أبأتك به إذا قتلتك به، فقال بؤ بشسع نعل كليب، يعني قتل بجيرا في مقابل شسع النعل، ذاك السير ديال الصندلة. فقال الغلام إذا رضيت بذلك بنو ضبيعة رضيت، وقتل. فبلغ ذلك الحارث بن عباد، وقيل له إن مهلهلا قتل بجيرا. أتدرون ماذا قال الحارث بن عباد؟ هذا عقل العرب من أسباب اصطفاء الله لأمة العرب. شوفوا العقول العرب، شوفوا الأحلام العرب. قيل له إن بجيرا قتل، فقال لهم نعم القتيل، قتيل يصلح الله به بين الحيين. إذا كان قتل وبسبب قتله تهدأ الحرب بين بكر وتغلب، فنعم القتيل هو. وكان يظن أن مهلهلا قتل بجيرا بكليب، صافي قتلوا لك خوك، قتلت هذا، ما لا سبب بعد ذلك للاقتتال، وهكذا كان يظن الحارث. قال لذلك قال نعم القتيل قتيل أصلح الله به بين الحيين وهدأت الحرب بينهم. فقيل له ولكن مهلهلا قال بشسع نعل كليب، فحينئذ غضب الحارث بن عباد وقال الأمور مخلوجة وليست سلكا، فأرسلها مثلا. ثم قال فماذا قال الغلام؟ قالوا له قال إذا رضيت بذلك بنو ضبيعة رضيت. فحينئذ قال الحارث بن عباد هذه الأبيات، أنا لما مهلهل لما قتل بجيرا قال بيتين مشهورين، قال وإني قد تركت بواردات بجيرا في دم مثل العبير، هتكت به بيوت بني عباد وبعض الشر أشفار الصدور. فقال الحارث بن عباد قربا مربط النعامة مني، النعامة اسم فرسه، قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي. فهمتوش؟ اتنغموا اللي ما داش يقولوا اللي ما ديت مزيان قربا لقحت حرب وائل، لقحت اي حملت، شبه الحرب بناقه كانت تطرق فلا تحمل، فلما دخل فيها هو قال انا حملت وستلد، ستلد الموتى، لاقحت حرب وائل عن حيالي. الحيال المرأة الحائل هي غير حامل، المرأة إما حائل وإما حامل، فالحرب كانت حائلا بدونه، فلما دخل ستنجب وسيكثر بنوها. قربا مربط النعامة مني لاقحت حرب وائل عن حيالي، قربا مربط النعامة مني شب أمر للمعضلات الثقال، قربا مربط النعامة مني تبتغي اليوم قوتي واحتيالي، قربا مربط النعامة مني باذلا مهجتي لزرق النصال، لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي، لم أكن من جناتها بل اعتزلتها وقد وصلني حرها، أنا أصلع، لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي، لا بجير أغنى قتيلا ولا رهط كليب تزاجر عن ضلالي، قربا مربط النعامة مني إن قتل الغلام بالشسع غالي. ومن شدة غيظه قال والله لا أكف عن تغلب حتى تكلمني فيهم الأرض, تكلمني فيهم القبور. وفعلا كان ما كان, وأكثر القتل فيهم, وكانت بعد ذلك الكرة لبكن على تغلب في المواقع تقريبا كلها. فلما رأى التغلب أنها لا تقوم للحارث بن عباد وأنه أكثر القتل فيهم وأثخن فيهم, وعلموا قسمه, حفروا سردابا تحت الأرض وأدخلوا فيه إنسانا وقالوا له إذا مر بك الحارث فأنشده هذا البيت: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا, حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وفعلا لما أدخلوه تحت الأرض ولما مر الحارث بن عباد هناك اندفع ذلك الإنسان فأنشد البيت: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا, حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فقال الناس للحارث بن عباد: قد كلمتك الأرض وبررت بقسمك فأبقي بقية قومك. فتركهم واصطلح بعد ذلك بكر وتغلب. فالشاهد أن هذا التكرار قوله صلى الله عليه وسلم هي خداج, هي خداج, هي خداج, ليبين هذا الملحظ, وأن الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي صلاة ناقصة, ومعنى نقصانها عدم إجزائها. وهذا الحديث قد تعلق به بعض من رأى أن الصلاة تصح بلا قراءة الفاتحة, استدل بهذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة ووصفها بأنها خداج, ولكنه سماها صلاة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة معناها أنها مجزئة وأن نقصانها لا يفسدها ولا يبطلها. فقد قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي خداج ولم يقل هي باطلة. والجواب عن هذا أن الصلاة عندنا أو الصلاة في اصطلاح الشرع إن الصلاة إنما تطلق على الصلاة المجزئة, أما الصلاة غير المجزئة فهذه لا يقال فيها, لا تسمى صلاة, لا يطلق عليها اسم الصلاة بإطلاق, وإنما يقال فيها صلاة فاسدة أو صلاة. ومن أقر بنقصان صلاته ثم ادعى إجزاءها فعليه الدليل ملزم لذلك ولا دليل. نعم. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام, هذا أشكل على أبي السائب كيف يقال إن من لم يصل لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج, مع أنه أحيانا يكون وراء الإمام, معنى أنه يشاهد ويشيع عندهم أن بعض الناس يكون وراء الإمام فلا يقرأ فاتحة الكتاب وصلاته لا تفسد بذلك. ولذلك استشكله هو كيف يوحي هذا الحديث بإطلاق وأن كل من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج, ويرى بعض الناس يكونون وراء الإمام فلا يقرؤون ولا يعيدون الصلاة. ولذلك قال له إني أحيانا أكون وراء الإمام, وهذه المسألة التي ذكرناها وسنبسطها إن شاء الله أنه ذلك يكون في الصلاة الجارية, هذا المذهب عندنا. نعم. إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. والقراءة في النفس تكون بتحريك الشفتين, هذا هو أدنى مستويات القراءة في النفس بتحريك الشفتين. أما القراءة التي لا تحرك فيها الشفتان فليست بقراءة, وهذا ينبغي أن ينتبه الناس له. كثير من الناس يصلي فلا ترى شفتيه تتحركان أصلا, كأنه يمر القراءة على قلبه فقط, وهذا شيء لا يجزئ ولا تصح به الصلاة, لأن القراءة يشترط فيها تحريك اللسان ولا بد. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين. قال ربنا سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين, قسمت الصلاة أي الفاتحة. فسمى ربنا سبحانه الفاتحة صلاة. لماذا؟ قالوا الصلاة في العربية تطلق على معاني, تطلق على الدعاء, تطلق على الاستغفار, وتطلق على الرحمة, وتطلق على الإسلام، تطلق على الدعاء كما في قول ربنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. وتطلق على الاستغفار: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه أي استغفروا له. وتطلق على الرحمة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم، يصلي عليكم. وتطلق على الإسلام: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وتطلق إطلاقة غير هذه. فمن إطلاقتها الدعاء، فيمكن أن تكون قد سميت صلاة لأنها اشتملت على الدعاء، الفاتحة مشتملة على الدعاء، أو تكون سميت صلاة لأنها من أركانها، من أركان الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بفاتحة، فسمها بركن من أركانها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لما كان لا يصح حج إلا بعرفة. نعم. قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين، ومعنى قسمتها أن نصفها لربنا سبحانه ونصفها لعبده. نصفها للرب سبحانه حمدا وثناء وتمجيدا، وتلك الآيات الثلاث الأول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فهذه الثلاث لربنا. والرابعة هذه بين العبد وربه، فيها الإقرار بالعبودية لله وطلب الاستعانة للعبد، فهي بين الله وبين عبده، وبذلك وصفة الحديث: فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والثلاث الأخر هذه للعبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبذلك وصفت، قال ربنا في هذا الحديث: وهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا معنى قسمتها: نصفها لله ربنا ونصفها لنا، والرابعة الوسطى بيننا وبين ربنا. وهذه القسمة تصح إذا لم تكن البسملة آية في الفاتحة، وهذا أيضا دليل على أن البسملة ليست من سورة الفاتحة، يستدل به من يقولون بهذا القول، لأن لو كانت البسملة من سورة الفاتحة لم تصح القسمة. نعم. قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. لما كانت في هذا الحديث ذكر آيات سورة الفاتحة، لم يكن لنا مناص أن نحدثكم باختصار عن معاني آياتها، ولما لم يبق من الوقت ما يسعه ندرأه إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.